الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الشيخ حافظ رحمه الله، قال عثمان بن سعيد الدارمي: نقمة الله على بشر المريسي وذويه. باب الإيمان بأسماء الله تعالى وأنها غير مخلوقة. هو يدعو على بشر المريسي رأس المعتزلة أجل بدعته وضلاله وما أضل الناس فيه، وذويه أتباعه. قال: ثم اعترض المعترض، يعني ابن الثلجي، أسماء الله تعالى المقدسة، فذهب في تأويلها مذهب إمامه المريسي، فادعى أن أسماء الله غير الله وأنها مستعارة مخلوقة، كما أنه قد يكون شخص بلا اسم فتسميته لا تزيد في الشخص ولا تنقص، يعني الخبيث، أن الله تعالى كان مجهولا كشخص مجهول لا يهتدى لاسمه ولا يدرى ما هو، حتى خلق الخلق فابتدعوا له أسماء من مخلوق كلامهم فأعاروه إياها من غير أن يعرف له اسم قبل الخلق. هذا لا شك من لازم كلامهم في أن أسماء الله مخلوقة، وهذا فرع على بدعة المعتزلة من أن كلام الله مخلوق. فقد سبق الكلام على أن الأسماء لله عز وجل، ولله الأسماء الحسنى، وهذه الأسماء حق على حقيقتها وليست مجرد ألفاظ مستعارة أو لا حقيقة لها، بل هي تدل على معان حقيقية ثابتة لله عز وجل. فما قاله هذا المعتزلي هو ابن الثلج هذا، فيلزم من كلامي أن الله إنما سماه الناس ولم يسمي نفسه، وأنه سماه المخلوقون لأن الأسماء مخلوقة، تعالى الله عن ذلك. قال: ومن ادعى التأويل في أسماء الله فقد نسب الله تعالى إلى العجز. من ادعى التأويل فيها، يقصد التحريف الباطل فيها ونفي إثبات أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى، يقول: وقال ومن ادعى التأويل في أسماء الله فقد نسب الله تعالى إلى العجز والوهن والضرورة والحاجة إلى الخلق، لأن المستعير محتاج مضطر، والمعير أبدا أعلى منه وأغنى، ففي هذه الدعوة استجهال الخالق، إذ كان بزعمه هملا لا يدرى ما اسمه، والله المتعالي عن هذا الوصف المنزه عنه، لأن أسماء الله تعالى هي تحقيق صفاته. سواء عليك قلت عبدت الله أو عبدت الرحمن أو الرحيم أو الملك العزيز الحكيم، وسواء على الرجل إذا كفر قال كفرت بالله أو قال كفرت بالرحمن الرحيم أو بالخالق العزيز الحكيم، وسواء عليك قلت عبد الله أو عبد الرحمن أو عبد العزيز أو عبد المجيد. وكل كلام ده في إثبات أن الاسم يطلق ويراد به المسمى، سبق الكلام على ذلك موضحا. سواء عليك قلت يا الله أو يا رحمن أو يا رحيم أو يا مالك أو يا عزيز يا جبار، في اسم تعوده من هذه الأسماء أو أضفته إليه فإنما تدعو الله نفسه، من شك فيه فقد كفر. سواء عليك قلت ربي الله أو ربي الرحمن، كما قال تعالى: وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. وقال تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وقال: وسبحوه بكرة وأصيلا. كذلك قال في الاسم: سبح اسم ربك الأعلى، كما قال تعالى: يسبح لله. كما ذكرنا، سبح اسم ربك الأعلى يعني سبح ذاكرا اسم ربك الأعلى. إنما يتسق الكلام على ذلك. ولو كان الاسم مخلوقا مستعارا غير الله لم يأمر الله تعالى أن يسبح مخلوق غيره، كما ذكرنا أن قول أن الأسماء مخلوقة مستعارة قول باطل وقول المعتزلة. وقال تعالى: له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ثم ذكر الآلهة التي تعبد من دون الله عز وجل بأسمائها المخلوقة المستعارة، فقال: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. لا يمكن أن يكون أسماء الله سماها الناس وآباؤهم، لابد أن يكون هو سمى نفسه كذلك. يقول: وكذلك قال هود لقومه حين قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. فقال لهم نبيهم: أتجادلونني في أسماء إن سميتمها أنتم وآباؤكم؟ يعني أسماء هذه الأصنام التي سموها آلهة وسموها أربابا، فهم اخترعوا لها تلك الأسماء، ليست من أسمائها الحقة، ليست آلهة بحق ولا أربابا بحق، بل هي بباطل، فأسماؤها مستعارة لها بغير حقيقة. يقول: يعني أن أسماء الله لم تزل كما لم يزل عز وجل، وأنها بخلاف هذه الأسماء المخلوقة التي أعاروها الأصنام والآلهة التي عبدوها من دونه. فإن لم تكن أسماء الله بخلافها، فأي توبيخ لأسماء هذه الآلهة المخلوقة، إذ كانت أسماؤها وأسماء الله تعالى مخلوقة مستعارة عندكم بمعنى واحد، وكلها من تسمية العباد وتسمية آبائهم بزعمهم. ففي دعوى هذا المعارض أن الخلق عرفوا الله إلى عباده بأسماء ابتدعوها، لا أن الله عرفهم بها نفسه، فأي تأويل أوحش في أسماء الله تعالى من أن يتأول رجل أنه كان كشخص مجهول أو بيت أو شجرة أو بهيمة لم يسبق لشيء منها اسم ولم يعرف ما هو حتى عرفه الخلق بعضهم بعضا. هذا لازم كلام المعتزلة في أن الله لا يتكلم، وأنه لم يسمي نفسه تلك الأسماء، وأن أسماءه ليست يعني إلا بعض خلقه، فتعالى الله عن ذلك. يقول: ولا تقاس أسماء الله تعالى بأسماء الخلق، لأن أسماء الخلق مخلوقة مستعارة، وليست أسماؤهم نفس صفاتهم بل مخالفة لصفاتهم. وأسماء الله تعالى صفاته، ليس شيء منها مخالفا لصفاته ولا شيء من صفاته مخالفا لأسمائه، بمعنى أنها تدل على معان حقيقية كما ذكرنا. فاسم الحكيم يدل على أنه على صفة الحكمة له عز وجل. وكما ذكرنا من قبل أن الانفصال بين الصفة والموصوف، أو نقول الصفة غير الموصوف بدليل تعدد الصفات ووحدة الموصوف، وكذا تعدد الأسماء والمسمى واحد، فهذا مما يعني هذا الانفصال ذهني فقط كما ذكرنا، ولا يصح يعني ظن، بل الظن هذا كفر وباطل، أن الانفصال يكون في الخارج في الحقيقة. يقول: فمن ادعى أن صفة من صفات الله مخلوقة أو مستعارة فقد كفر وفجر. هذا لازم للمعتزلة، وإن كان أهل العلم في مسألة تكفير يعني هذه الفرق قد ذكرنا من قبل أن هؤلاء يقال أن من قال كذا فقد كفر، وأما المعين منهم فلا يكفر حتى تقام عليه الحج. يقول: لأنك إذا قلت الله فهو الله، وإذا قلت الرحمن فهو الرحمن وهو الله، فإذا قلت الرحيم فهو كذلك، وإذا قلت حكيم عليم حميد مجيد جبار متكبر قاهر قادر فهو كذلك وهو الله، سواء لا يخالف اسم له صفته ولا صفته اسما. وقد يسمى الرجل حكيما وهو جاهل، واحد اسمه حكيم، وحكما وهو ظالم، وعزيزا وهو حقير، واحد اسمه ايه عزيز، نصارى كتير قوي يسموه ايه عزيز مثلا، هل هذا يلزم منه صفة؟ لا يلزم منه صفة، لان اسماء الناس مستعارة لهم، انما يولدون بلا اسم ثم يعطون هذا الايه الاسم يسمون به. يقول: وقد يسمى الرجل كريما وهو لئيم، وصالحا وهو طالح، وسعيدا وهو شقي، لا واحد اسمه سعيد وتعبان في حياته اخر تعب، وارد جدا، ومحمودا وهو مذموم، تجد رجل كذلك محمود وهو مذموم، وحبيبا وهو بغيض، وأسدا وحمارا وكلبا وجديا وكليبا وهرا وحنظلة وعلقمة، وليس كذلك. اسمه علقمة هو رجل طيب جدا، واحد يعني اسمه حسن وليس ايه، ليس بحسن، واحد اسمه اسماء كثيرة. والله تعالى وتقدس اسمه كل اسمائه سواء، لم يزل كذلك ولا يزال، لم تحدث له صفة ولا اسم لم يكن كذلك. كان خالقا قبل المخلوقين، ورازقا قبل المرزوقين، وعالما قبل المعلومين، وسميعا قبل أن يسمع أصوات المخلوقين، وبصيرا قبل أن يرى أعيانهم مخلوقة. قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. يقصد أن الرحمن هو الله عز وجل. وقال الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، لأنه ربنا قال مرة الرحمن ومرة قال الله استوى على العرش. وقال تعالى: ثم استوى على العرش الرحمن، لأنهما بمعنى واحد، اسم الله واسم الرحمن، طبعا مش بجهة المعنى، وإلا فمعنى الله المعبود ومعنى الرحمن ذو الرحمة. لا يقصد أن المسمى واحد، والعبارة فيها تجوز منه يعني. وطبعا غرض الرد على كلام المعتزلة، وإن كانت الألفاظ يعني قد تكون فيها يعني عدم يعني انضباط بقواعد المتكلمين. يقول: ولو كان كما ادعى المعارض يعني ابن الثلجي وإمامه المريسي لكان الخالق والمخلوق استويا جميعا على العرش. يقول اسم الرحمن مخلوق يعني، إذ كانت أسماؤهم مخلوقة عنده، إذ كان الله في دعواهم في حد المجهول أكثر منه في حد المعروف، لأن لحدوث الخلق حدا ووقتا، وليس لأزلية الله تعالى حد ولا وقت، لم يزل ولا يزال، وكذلك أسماؤه لم تزل ولا تزال. ثم احتج المعارض لترويج مذهبه هذا بأقبح قياس فقال: أرأيت لو كتبت اسما في رقعة ثم احترقت الرقعة، أليس إنما تحرق الرقعة ولا يضر الاسم شيئا؟ ده عشان يلزم بأن الاسم غير المسمى. فيقال لهذا التائه الذي لا يدري ما يخرج من رأسه: إن الرقعة وكتابة الاسم ليس كنفس الاسم. يعني الكتابة غير ليه الاسم، فإذا احترقت الرقعة احترق الخط وبقي اسم الله له، وعلى لسان الكاتب لم يزل قبل أن يكتب، لم تنقص النار من الاسم ولا ممن له الاسم شيئا. وكذلك لو كانت أسماء المخلوقين لم تنقص النار من أسمائهم ولا من أجسامهم شيئا. يعني لو كتبت محمد فرع وتغير حرق إيه الورقة، يبقى هل اسم محمد زال عنه؟ ما زال اسمه إيه؟ محمد. وكذلك لو كتبت الله بهجائه في رقعة ثم أحرقت الرقعة لاحترقت الرقعة، وكان الله سبحانه بكماله على عرشه. وكذلك لو صور رجل في رقعة ثم ألقيت في النار لاحترقت الرقعة ولم يضر المصور شيئا. وكذلك القرآن لو احترقت المصاحف كلها لم ينقص من القرآن نفسه حرف واحد. وكذلك لو احترق القراء كلهم أو قتلوا أو ماتوا لبقي القرآن بكماله كما كان، لم ينقص منه حرف واحد، لأنه منه بدأ وإليه يعود عند فناء الخلق بكماله غير منقص، كما نقول الآن في التوراة والإنجيل مع التبديل والتحريف وعدم وجود نسخ في الناس مش صحيحة، لا نعلم أين هي، لا ندري يعني. وقال لنا أحد: أين الإنجيل الصحيح وأين التوراة الصحيحة؟ نحن لا يوجد عندنا نسخ نثبت أنها نسخ صحيحة للتوراة والإنجيل، ومع ذلك نقول أن الإنجيل كلام الله وأن التوراة كلام الله. أي هذه هي التي تكلم الله به وهي ما لم تزل كلامه كذلك؟ يقول: وقد كان للمريسي في أسماء الله مذهب كمذهبه في القرآن، كان القرآن عنده مخلوقا من قول البشر، ده لازم كلامه، ويقول أن الله خلقه في الناس، هو بيصرحش كده إن هو إلا قول البشر، لو صرح بكده يبقى إيه من الفرق الخارجة من الملة بأعيانها. لو واحد قال إن هو إلا قول البشر يبقى إيه من الكفر بعينه، لكن لازم من قال أنه مخلوق أنه من قول البشر. يقول: كان القرآن عنده مخلوقا من قول البشر، لم يتكلم الله بحرف منه في دعواه، كذلك أسماء الله تعالى عنده ابتداع من ابتداع البشر من غير أن يقول تعالى إني أنا الله رب العالمين بزعمه قط، وزعم أنه متى اعترف بأن الله تعالى تكلم بإني أنا الله رب العالمين لزمني أن أقول تكلم بالقرآن، ولو اعترفنا بذلك لانكسر علينا مذهبنا في القرآن اللي هو أنه إيه؟ أنه مخلوق، مذهبهم أنه مخلوق. وفعلا يعني هم لا يثبتون أن الله يتكلم، ولكن يقولون يخلق كلاما في بعض خلقه تعالى الله من قولهم. يقول وقد كسره الله عليهم على رغم أنوفهم فقال إني أنا الله رب العالمين، ولا يستحق مخلوق أن يتكلم بهذا، فإن فعل ذلك كان كافرا كفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى. هذا من الأدلة القوية الواضحة على أن كلام الله غير مخلوق، لأنه هل قالت الشجرة إني أنا الله رب العالمين، أو قال ملك من الملائكة أو أحد من الخلق الذي جرى على لسانه هذا الكلام؟ هذا مستحيل، وإلا كان ذلك أكفر الكفر. فلا يمكن أن يقول إني أنا الله رب العالمين إلا الله عز وجل. فإن فعل ذلك كان كافرا ككفر فرعون، إن قال أحد ذلك إني أنا الله رب العالمين كان كافرا ككفر فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى. فهذا الذي ادعوا في أسماء الله عز وجل أصل كبير من أصول الجهمية التي بنوا عليها محنتهم وأسسوا بها ضلالتهم، غالطوا بها الأغمار والسفهاء وهم يرون أنهم يغالطون بها الفقهاء. ولئن كان السفهاء وقعوا في غلط مذاهبهم فإن الفقهاء منهم لعلى يقين. أرى الفقهاء منهم، يعني مش من للطبعيد دي، إني ما زدت زي فيهم، يعني إن الفقهاء فيهم في المعتزلة في على يقين من بدعتهم. الفقهاء العلماء هم أشد الناس بصيرة في هؤلاء، بمعنى أنهم يعلمون حقيقة ضلالهم. يقول أرأيت قولكم إن أسماء الله مخلوقة فمن خلقها وكيف خلقها؟ أجعلها أجساما وصورا تشغل أعيانها أمكنة دونه من الأرض والسماء أم موضعا دونه في الهواء؟ فإن قلتم لها أجسام دونه فهذا ما تنقمه عقول العقلاء، وإن قلتم خلقها في ألسنة العباد فدعوه بها وأعاروه إياها فهو مما ادعينا عليكم أن الله تعالى كان بزعمكم مجهولا لا اسم له حتى أحدث الخلق فأحدثوا له أسماء من مخلوق كلامهم. فهذا هو الإلحاد في أسماء الله والتكذيب بها. قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كما يضيفه إلى رب العالمين. ولو كان كما ادعيتم لقيل الحمد لله رب العالمين المسمى الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. هذا الكلام فيه ضعف في الاستدلال، والمعنى صحيح، لكن هذا يعني كونه هو المسمى الرحمن الرحيم هذا كلام حق، لكن لم يقل الله ذلك. بمعنى هو بيقول عايز يقول يعني انه لو كان كده كان لازم نقول المسمى، ما كانش ينفع نقول ايه، نقول الرحمن الرحيم مباشرة، وهذا باطل بلا شك. يقول وكما قال تعالى الله لا إله إلا هو نزل عليك الكتاب بالحق، الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق، وكما قال تنزيل الكتاب من الله، كذلك قال تنزيل من الرحمن الرحيم، وكذا قال تنزيل من حكيم حميد، وقال وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. كلها بمعنى واحد يقصد أن المسمى واحد، وكلها هي الله، والله هو أحد أسمائه. ونقول الصحيح نقول كلها لله، الصحيح نقول كلها، كل هذه الأسماء لله، إلى أن قال وكما قال الله تعالى في كتابه أنا الله رب العالمين، كذلك قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أنا الرحمن، وساق بسنده عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى أنا الرحمن وهي الرحم، شققت لها من اسمي فمن وصلها وصلت ومن قطعها بتته، يعني قطعته. فيقول الله تعالى أنا شققت لها من اسمي، هذا صحيح. فهذا دليل أن أسماء الله سابقة على ولو المخلوقين. فمن اسم الله عز وجل الرحمن اشتقت كلمة الرحمة، فاسم الله لم يزل كذلك سبحانه وتعالى، واشتقت كلمة الرحمة للدلالة على المعنى الذي هو صفة من صفات الرب عز وجل، ويمكن أن يفهم العباد ما يليق بحالهم منه، ويمكن أن يقوم بهم من المعنى ما يليق بهم غير ما يقوم بذات الرب عز وجل الذي هو صفته. غرض مقصود كلمة الرحمن لهذا الاسم ألف لام راء حاء ميم ألف نون، هذا الاسم لم يزل كذلك وبهذه اللغة العربية، وهذا من أسمائه عز وجل، واشتق منه اسم الرحم للرحم العضو المعروف، وكذا الرحمة وسائر ما يمكن أن يوصف به مخلوق. نعم. يقول ودعت الجهمية مكذبين لله ولرسوله أنهم أعاروه الاسم الذي شقاها منه، كأن اسم الرحم اشتق منه اسم الرحمن عكس الكلام. ومن أين علم الخلق أسماء الخالق قبل تعليمه إياهم؟ فإنه لم يعلم آدم ولا الملائكة أسماء المخلوقين حتى علمهم الله تعالى من عنده، وكان بدء علمه منه عز وجل، فقال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أقول من أحصاها وحفظها، وذا ليس في الرواية الجمع بين اللفظين، لكن الحديث صحيح، وأحد وجوه الإحصاء الحفظ، وساق الأسماء الحسنى كما قدمناها. ثم قال فهذه كلها أسماء الله تعالى لم تزل له، كما لم يزل بأيها دعوت، كما لم يزل، هذه كلها أسماء الله تعالى لم تزل له كما لم يزل، يعني هي أزلية بأزليته عز وجل، بأيها دعوت فإنما تدعو الله نفسه. قال ولا يدخل الإيمان قلب رجل حتى يعلم أن الله تعالى لم يزل إلها واحدا بجميع أسمائه وجميع صفاته، لم يحدث له منها شيء، كما لم تزل وحدانيته. انتهى كلامه رحمه الله. اختلف العلماء في معنى قوله صلى الله عليه وسلم، كل اللي فات ده كان كلام سعيد عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على المعتزلة القائلين بأن الأسماء مخلوقة، وهو الذي لا شك فيه كما ذكرنا أن أسماء الله من كلامه، وأن كلامه غير مخلوق، وأنه لم يزل كذلك بأسمائه وصفاته عز وجل. اختلف العلماء في معنى قوله صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة. قال البخاري وغيره من المحققين معناه حفظها، وأن إحدى الروايتين مفسرة للأخرى. وقال الخطبي يحتمل وجوها، أحدها أن يعدها حتى يستوفيها، بمعنى أن لا يقتصر على بعضها، فيدعو الله بها كلها ويثني عليه بجميعها فيستوجب الموعود عليها من الثواب، بالمعنى الأول، وده المقصود برضو لمن قال حفظها أيضا، فإنه لا يقصد مجرد العد مع كونه لا يتعبد لله بها، وإنما من أحصاها عدا ودعاء وثناء بها على الله عز وجل، يدعو الله بها ويثني عليه. المعنى الثاني، الوجه الثاني، المراد بالإحصاء الإطاقة، والمعنى من أطاق القيام بحق هذه الأسماء والعمل بمقتضاها، وهو أن يعتبر معانيها. بدل من الجزء الأول وشهود المعنى، يعتبر المعنى يعني يفهمه ويكون له عبرة وعظة في نفسه، يعني يشهد معنى أسماء الله وآثار هذا المعنى في الوجود، فيلزم نفسه بمواجبها اللي هو العمل بعد ذلك، يعني كله من التعبد لله ومعنى الإطاقة بأسمائه معنى إطاقة الأسماء والصفات، والتعبد له بها يشمل علم وعمل، شهود معاني الأسماء وآثارها والعمل بمقتضى ذلك. فإذا قال الرزاق واثق بالرزق وكذا سائر الأسماء، يعني إذا قال الرزاق الله هو الرزاق، أولا شهد أن أرزاق الخلق كلها من عنده، وهذا الاعتبار بمعنى، وتيقن أن الرزق من عنده عز وجل، لا يملك أحد لأحد رزقا، إنما هو من الله، ثم يعمل من مقتضى ذلك فيبتغي عند الله الرزق ويشكره عليه، ويعلم أن الرزق منه سبحانه وتعالى، ويأخذ منه ما أحل ويترك منه ما حرم، وكل ذلك متوكلا عليه، معتقدا أنه المالك للأرزاق وأنه الرزاق سبحانه وتعالى. المعنى الثالث أو الوجه الثالث من كلام هذا، كلام الخطابي كله، المراد بها الإحاطة بجميع معانيها، وده فرع على الثاني أو جزء من الثاني، لأنه لن يطيق الإطاقة التي هي بمعنى القيام بحق هذه الأسماء وهو يشمل الاعتبار بمعانيها، فلن يعتبر بمعانيها إلا إذا أحاط بها علما، فكيف يعتبر بمعنى وهو لا يدري هذا المعنى؟ وإن كان في الحقيقة المعنى على الكمال اللي هو الحقيقة والكيفية لصفات الرب لا يحيط العباد بها علما، كما قال عز وجل ولا يحيطون بها ولا يحيطون به علما، فاللي ممكن يدركه العباد المعاني التي يعني تناسبهم معرفتها، وليس أنهم يعرفون كيفية وحقيقة صفات الرب وحقيقة أسمائه عز وجل، لأنه لا يعلم كيف هو إلا هو عز وجل، ومعرفة الكيفية هي معرفة الحقيقة والإحاطة، وكما ذكرنا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء تدل على ذلك، وكذا قول ولا يحيطون به علما تدل على ذلك. وقيل أحصاها عمل بها، وده في الحقيقة جزء من من القول الثاني، يعني هو يرجع يقول الثالث والرابع دول هم تفصيل للقول الثاني. فإذا قال الحكيم سلم لجميع أوامره وأقداره وأنها جميعا على مقتضى الحكمة، وده أحد العمل، أحد أنواع العمل في اسمه الحكيم. وإذا قال القدير استحضر كونه مقدسا منزها عن جميع النقائص، اختاره أبو الوفاء بن عقيل. وإذا قال القدوس استحضر كونه مقدسا منزها عن جميع النقائص، قال ابن بطال طريق العمل بها أن ما كان يسوء الاقتداء به كالرحيم والكريم، فيمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف بها، يعني فيما يقوم به بالعبد فيما يليق به، ده بعض طرق بعض أنواع التعبد، الأسماء التي يحب الله من عباده أن يتصفوا بما يليق بهم من معانيها، من ضمن التعبد لله عز وجل أن يحاول العبد ويمر نفسه على التعبد به، يعني زي ما هو مثل اسم الرحمن واسم الرحيم، قال النبي عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، فأحد وجوه التعبد باسم الرحمن أن يكون إنسان رحيما بالخلق وأن يرحم عباد الله عز وجل، قال والشاة إن رحمتها رحمك الله، يعني يكون يبقى مشفق عليها ما عندوش قسوة ونحو ذلك، ده من أسباب أن ينال رحمة الله عز وجل، كما أنه يؤمل في رحمة الله، بأنه التعبد له باسم الرحمن كما يشمل أنه الإنسان يكون رحيم على الخلق، أنه هو يؤمل أعظم الأمل والرجاء في رحمة الله سبحانه وتعالى، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام وعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله، بمعنى طلب الرحمة والتعرض لها والاعتقاد بأنه لن ينجيه إلا رحمة الله. ومن المعنى معنى التعبد لله عز وجل معنى شهود المعنى شهود الآثار، بأن ينظر إلى آثار رحمة الله وكيف أن رحمة الله عز وجل هذه التي يعني قسمها بين المخلوقين رحمة من 100 رحمة، من جزء من 100 جزء من رحمة الله، بها ترفع الدابة حافرها عن ونبي. فإذا رأى دابة يعني قد ألقمت ثديها لأولادها الصغار، قطة ولا كلبة ولا بقرة، وحنت عليه ورعته هذه الرعاية العجيبة، فينظر إلى أثر من أثر رحمة، يشهد أن هذا بسبب رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن هذا عن رحمته عز وجل كان. وإذا رأى مثلا يعني المطر قد نزل وقد أغيث العباد بعد القحط الذي كانوا عليه، بعد الشدة التي كانوا فيها، كما قال عز وجل فانظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، فيرى أن المطر رحمة من الله، فيعرف أن الله عز وجل هو الرحيم سبحانه وتعالى. وكذا في كل أسماء الله الحسنى يشهد المعنى وآثاره، ينظر إلى آثار قدرة الله، فيؤمن بأن الله عز وجل هو القدير. ومن التعبد لله أن يستقدر الله بقدرته، لأن العبد يعلم أنه لن يقدر على شيء إلا أن يقدره الله عليه ويجعله قادرا، ويوقن أنه إذا استعان بالله القدير فهو وحده سبحانه وتعالى الذي يعين عباده على تحقيق مصالحهم في الدنيا والآخرة. ده يعني بنقول ان كلام البطال ده في بعض وجوه التعبد لله بأسماء وصفاته، في بعض الأسماء، وهو أن يمرن العبد نفسه على الاتصاف بما يسوغ الاقتداء به كالكريم والرحيم، وما كان يختص به نفسه سبحانه وتعالى، نفسه سبحانه وتعالى كالجبار والعظيم، فعلى العبد الإقرار بها والخضوع لها وعدم التحلي بصفة منها. فلا يجوز أن يتجبر الإنسان ولا أن يعظم نفسه، بل يتواضع لله عز وجل. زي ما قلنا الجبار جبر العباد على ما أراد، الجبار المذموم من الناس الذي يجبر الناس على ما يريد هو من غير رد إلى شرع الله عز وجل، يكرههم على إرادته هو، وهذا أمر لا يجوز، بل خاب كل جبار عنيد. وما كان فيه تكملة كلام ابن بطال قال وما كان فيه معنى الوعد يقف فيه عند الطمع والرغبة، وما كان فيه من معنى الوعيد يقف فيه عند الخشية والرهبة. والظاهر أن معنى حفظها، أن معنى حفظها وإحصائها هو معرفتها والقيام بعبوديتها، كما أن القرآن لا ينفع حفظ ألفاظه من لا يعمل، من لا يعمل به، بل جاء في المراق من الدين، جمع مارق، المارقين من الدين من الخوارج، يعني أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. ذلك القيام بالعبودية الذي يشمل العلم والعمل هو معنى الإحصاء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد كلام طويل على أولية الله تعالى وما كان وما في ذلك الشهود من الغنى التام، والكلام ده سيأتي إن شاء الله، نذكره من كلام القيم في طريق الهجرتين عند اسمه الأول عز وجل. يقول وليس هذا مختصا بأوليته تعالى فقط، بل جميع ما يبدو للقلوب من صفات الرب سبحانه يستغني العبد بها بقدر حظه وقسمه من معرفتها وقيامه بعبوديتها. بمعنى أنه يتكلم أن الغنى بالله عز وجل يعني إنما يرجع إلى شهود أوليته عز وجل، وأن الخلق كانوا عدما فالفضل كله منه سبحانه وتعالى، فيجعل استمرار نظر العبد، خلاصة الكلام يعني استمرار نظر العبد إلى أولية الله وأن إدام الخلق في ذلك يجعله يستصغر ويعني لا يعظم أحدا من العباد ولا يظن أن بأيديهم شيء، وبالتالي فلماذا يخضع لهم أو يحتاج إليهم فيستغني عنهم بالله عز وجل إذا شهد الأولية منه وأنه عز وجل كان ولم يكن شيء غيره. فكل الخلق فقراء بشهود فقرهم حال العدم، فإذا شهد ذلك فكيف يفتقر إليهم، يفتقر إلى فقير، فإذا حصل له ذلك استغنى عن العباد بالله عز وجل. كل يقول كل اسم من أسماء الله وكل صفة من صفات الرب عز وجل كلما حصل العبد شهود لحقيقة لمعرفة لمعانيها وقيامه برؤيتها يحصل له من العبودية، يحصل له من الاستغناء بالله عن الخلق. يقول: فمن شهد مشهد علو الله تعالى على خلقه وفوقيته لعباده واستوائه على عرشه كما أخبر بها أعرف الخلق وأعلم أعرف الخلق وأعلمهم به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وتعبد بمقتضى هذه الصفة بحيث يصير لقلبه صمد يعرج إليه. صمد يعني ما يصمد إليه، الصمد عز وجل الذي يصمد إليه يلجأ إليه الخلائق في حوائجهم، بحيث يصير لقلبه صمد يعرج إليه مناجيا له مطرقا. المطرق ده اللي وضع رأسه في الأرض يعني ذليل وخاضع، واقفا بين يديه وقوف العبد الذليل بين يدي الملك العزيز، فيشعر بأن كلمه وعمله صاعد إليه معروض عليه مع أوفى خاصته وأوليائه، مع الملائكة المقربين الأوفياء أوفى خاصته أقربهم، فيستحي أن يصعد إليه من كلمه ما يخزيه ويفضحه هناك. هذا يعني أحد آثار شهود اسم الله العلي سبحانه وتعالى، وأنه فوق خلقه وأنه مستوى على عرشه، إليه تصعد أعمال العباد. ده الأمر ده جمنين من تأمل، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، فيعرج الذين باتوا فيكم، فيزمنون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم: وأعلم كيف وجدتم عبادي؟ فيقول: وجدناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يرفع عليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. فاستحضار أن الله ترفع عليه أعمال العباد يجعل العبد يتعبد أنه هو مستحضر أن عمله معروض على الله صاعد إليه. فمع الملائكة وأن الله يسأل عن عباده ماذا عملوا سؤال إكرام لعباده المؤمنين وليس سؤال استفهام، فهو أعلم عز وجل، ولكن لكي تشهد الملائكة في عباده المؤمنين بالفضل عنده عز وجل. فإذا كان العبد كذلك حرص أعظم الحرص على أن يصعد عمله إلى الله عز وجل صالحا، وده من أعظم ما يعين على الإخلاص. بل لا يحصل الإخلاص إلا إذا استحضر العبد أن عمله مرفوع إلى الله عز وجل. وإنما يراء الناس لاستحضارهم في قلوبهم أن أعمالهم معروضة على الناس. فإن الإنسان لما يكون متجه إلى الأرض ومن فيها سوف يعمل من أجل الناس، سوف يقول فلان ماذا سيقول عني، وماذا سيظن بي، وماذا سيرى من صفاتي، فيعمل من أجل تزيين نفسه عند هذا الشخص. وأما إذا استحضر عدم العباد وكأنهم يعني ظلال فقط لا حقيقة يعني لهذه الظلال إلا أن الله هو الذي أوجدها، إنما يستحضر ويستحضر علو الله على عرشه وأن العمل يصعد إلى فوق، فهو سوف يجتهد أعظم الاجتهاد في تزيين العمل لله عز وجل، ويكون قلقه قلق واضطرابه وسكونه متعلق بأن الله عز وجل لا يقبل منه ذلك العمل، لأنه يستحضر أن عمله معروض على الله وليس أنه على الناس. هذا أحد المشاهد وأحد أنواع العبودية، شهود أن الأعمال تصعد كده. وتأمل كده كم من البشر في المشارق والمغارب أعمالهم الآن صاعدة إلى الله عز وجل. بعد صلاة العصر صعدت الملائكة في المشارق والمغارب، وقبل أن يأتي غروب الشمس فأعمال هذا اليوم بأسرها في كل أرجاء الدنيا بل وفي أرجاء الكون كله قد صعدت إلى الله عز وجل، معروضة عليه الآن سبحانه وتعالى، ولا تزال تعرض عليه عز وجل من أول النهار إلى يعني هذه اللحظات. فكم تفاوتت هذه الأعمال، وكم قتل من قتل وظلم من ظلم وضرب من ضرب وشتم من شتم وأكل مال بالباطل من أكل وسفك الدم بالباطل من سفك، وكم صلى من مصل وذكر من ذاكر وتلا من تال، فانظر إلى تفاوت البشر، وكله معروض على الله. ثم اجتهد في أن يكون عملك أنت تريد به وجه الله، تريد إذا عرض على الله أن يكون مرضيا عنده مقبولا. ومشهد آخر وهو شهود نزول الأوامر، ده كل ده تعبد له باسم العلي وشهود صفة العلو والفوقية. يقول أشهد نزول الأمر والمراسيم الإلهية، مراسيم جمع مرسوم، ده لفظ يعني ايه تجوز، يعني في مجاز في اللغة، لكن رسم كذا بمعنى كتبها في رقعة. أوامر الله عز وجل إنما هو بكن فيكون سبحانه وتعالى، فكلمة المراسيم أصبحت اصطلاحا بمعنى الأوامر. يقول يشهد نزول الأمر إلى أقطار العوالم كل وقت بأنواع التدبير والتصرف من الإماتة والإحياء والتولية والعزل، يعني ولى فلانا نعمة وعزل آخر عنها، ولى فلانا ولاية تولى شأن غيره ارتفع شأنه اليوم وعزل غيره. وكم من أناس حصل ذلك لهم في المشارق والمغارب، والخفض والرفع والعطاء والمنع وكشف البلاء وإرساله وتقليب الدول ومداولة الأيام بين الناس إلى غير ذلك من التصرفات في المملكة التي لا تصرف فيها سواه، فأوامره نافذة فيها كما يشاء، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، يعني مسيرة ألف سنة، ولكنه في نفس اليوم يعرض عليه ويعرج به إليه. فمن أعطى هذا المشهد حقه معرفة وعبودية استغنى به، يعني معرفة شهود إن ربنا سبحانه وتعالى الأوامر من عنده، عبودية بقى من إنك لا تظن أن العبادة يملكون لك ضرا أو نفعا، فلماذا تخافهم أو ترجوهم، هم تجري عليهم أوامر الله النازلة، ولذلك تتضرع إليه وحده وتلجأ إليه وحده، تتعبد له سبحانه وتعالى بأن أوامره هي النافذة، وأن الخلق لا يملكون مع أمره عز وجل شيئا إلا الانقياد والخضوع له عز وجل. فهذا المشهد يعطيه غنى بالله عن العباد، يستغني بالله. يقول فمن أعطى هذا المشهد حقه معرفة وعبودية استغنى به، هي المعرفة جزء من زي العبودية، يقصد عملا بقى، العبودية هنا يقصد بها العمل في التوجه إليه وتعلق قلب العبد بأوامره دون أوامر من سواه، وخوفه ورجائه بذلك دون من سواه. وده من أعظم مشاهد الربوبية، أن الله سبحانه وتعالى هو الرب الذي إذا أمر كان، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فيتعلق بالله عز وجل فيستغني عن العباد. يبقى عمره ما يحتاج لحد، وعمره ما يستحضر كده أنه فقير إلى إنسان. وكذلك من شهد مشهد العلم المحيط الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات ولا في قرار البحار ولا تحت أطباق الجبال، طريقة جميلة جدا في استحضار هذا المعنى مأخوذة من طريقة القرآن، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، لا يعزو عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات. كم في الأرض من ذرات تتحرك، وكم فيها من ذرات فوق طاقة البشر أن يعدوا حبات الرمل في كف أحدهم، وفي كل حبة رمل من الصفات والأعاجيب ما لو تأملها الإنسان لجلس ينتظر يعني جزءا من عمره طويلا لكي يحيط بها، تلاقيها لها وجوه متعددة، تلاقي الحبة دي غير الحبة دي، حد يدور كده ويشوف ياخد شوية رملة من البحر كده ولا من أي حتة ويبص فيه، تلاقي الحبة دي غير الحبة دي، ودي لها شكل غير الشكل ده، ودي بتلمع ودي ما بتلمعش، حاجات عجيبة والله، فضلا بقى عما في داخلها من أشياء، وليه دي ممكن تتكسر ممكن تتكسرش، وصفات عجيبة. طب دي في الأرض، الأرض دي فيها قد إيه، في البحار فيها قد إيه، في السماوات، في الكواكب الأخرى، في النجوم، والذرات بقى ليها دون ذلك، الله عز وجل عليم، علم الله ذلك كله، ولا في قرار البحار ولا تحت أطباق الجبال، داخل الجبل، إيه اللي جوه الجبل ده؟ ده لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. البشر يقعدوا يحسبوها ويحاولوا يقولوا جواه صخور من نوع كذا وصخور من نوع كذا، ولو دخلنا كذا يبقى فيه عمق كذا، يبقى فيه قشرة أرضية لغاية كذا، في معادن لغاية كذا. والله عز وجل الذي يعلم ما في أطباق الجبال وما في كهوفها من أنواع الحياة والموت وغير ذلك. يقول أحاط بذلك علمه علما تفصيليا، يقول ده الشهود اللي هو المعرفة، ثم تعبد بمقتضى هذا الشهود من حراسة خواطره وإراداته وجميع أحواله وعزماته وجوارحه، عالم أن حركاته الظاهرة والباطنة وخواطره وإراداته وجميع أحواله ظاهرة مكشوفة لديه علانية، مكشوفة لديه علانية بادية لا يخفى عليه منها شيء. فراقب نفسك لله، علمت أن ما في قلبك قد علمه الله. لمخائنة الأعين وما تخفي الصدور، فإذا فحرس خواطره، بمعنى لم يسمح بأن تخطر على باله مخالفات شرع الله، لأن هذه الخواطر هي بدايات الإرادات، والإرادات إذا صارت عزائم قوية حوسب عليها الإنسان، وربما دخل النار بسبب ذلك، وربما دخل الجنة بسبب هذه الإرادات، وأولها الخواطر، فيحرس خواطره ويحرس كلماته أن لا يصدر شيء يغير الله، ولذلك أن الله علم ما يقوله العبد، ويحرس أعماله أن لا يعمل ما يغضب الرب عز وجل وما يخالف شرعه، لأنه استحضر علم الله أن الله عالم ما في صدره وما في لسانه وعلى لسانه وما في جوارحه وما يعمله الناس جميعا. وكذلك إذا أشعر قلبه صفة سمعه سبحانه لأصوات عباده على اختلافها وجهرها وخفائها، اختلاف الأصوات انخفاضا وارتفاع، واحد منا لما يجي يسمع صوتين مع بعض ولا ما عرفش اثنين يكلموني في نفس الوقت، وفعلا والله فما بال بقى كل الناس عماله تتكلم دلوقتي كم كلمه تقال ونحن لا نسمع. والعجيب ان هذه الموجات عماله تمتد في ارجاء الكون، بس احنا وسائل ايه حطتنا بيها بتعجز بعد مده. يعني احنا صوت الانسان عبارة بتحصل موجات منه توصل لمسافة وبعد كده ما نسمعش، لو انصتنا شوية هنسمع صوت بره، في حد بيعمل حاجة بره بيتكلم بره صوته واصل ضعيف جدا، بعدين مش هيوصل. وهكذا ليه مش هيوصل؟ عشان هو مع انه موجود بس مش ممكن الناس طاقتهم تستوعب تضخيمه. في اجهزة تصنت يجيب يقول لك مش عارف ايه، يجيب حاجة بتخربش في حاجة على بعد 2-3 كيلو. البني ادمين عرفوا يعملوا كده، عرفوا ان هم يكبروا الصوت ده ويستقبلوا الى هذه الدرجه، بيحاولوا يتصنتوا يقولوا عايزين نجيب حاجات تسمع ما يكون في الايه في السماوات من انفجارات في السماء، يعني من احداث تقع. لو الانسان عنده آلة استقبال ممكن ايه يستقبل زي بالظبط كده ما في اصوات احنا مش قادرين نستوعبها دلوقتي، مش كده؟ لو حولنا اي محطه من المحطات في الراديو وشغلنا راديو هنسمع ايه؟ اصوات، مش كده؟ لان عندنا الآلة اللي ممكن تستقبل هذه الموجات وتحولها اليه الى صوت، هو موجود فعلا الصوت ده بس احنا مش حاسينه، بيتكلموا دلوقتي في اذاعه القرآن الكريم مثلا واذاعه لندن بيتكلموا ومصر بيتكلموا، في كلام موجود بس احنا ما عندناش وسائل استيعابه ولا نقدر نسمعه. وسبحان الله لما تختلط على بعضها الاصوات تختلف علينا اختلاف عظيم. الله عز وجل واسع سمعه الأصوات، كما تقول عائشة سبحان الذي واسع سمعه الأصوات. إن التي تجادل زوجها تجادل الله رسول صلى الله عليه وسلم تجادل رسول صلى الله عليه وسلم في زوجها إنها لفي جانب الحجرة وإنه لا يخفى علي بعض كلامها، سمع الله صوتها كلامها من فوق 7 سماوات. سبحان الذي واسع سمعه الأصوات، يقول على جهرها وخفائها، وسواء عنده من أسر القول ومن جهر به، لا يشغله جهر من جهر عن سمعه صوت من أسر، ولا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه الأصوات على كثرتها، واختلافها واجتماعها، بل هي عنده كلها كصوت واحد، كما أن خلق الخلق جميعهم وبعثهم عنده منزلة نفس واحدة. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد. يبقى سماع كل واحد كأنه لوحده، لا يختلف، لا تغلطه كثرة الأصوات سبحانه وتعالى. يبقى ده يشهد هذا، ثم يراقب كلامه بحيث لا يعني يتكلم إلا بما يرضي الله السميع سبحانه وتعالى، ويتكلم بما أوجب الله أن يتكلم به، ليسمع الله عز وجل كلامه ويستحضر ذلك في قلبه فيخلص لله عز وجل. لأنه إنما الناس يريدون أن أهل الدنيا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع سمع الله به، يريدون أن يسمعهم الناس. لو أيقنوا أن الله يسمعهم لاكتفوا بذلك والله عن كل عبادة يعبدون الله عز وجل به. شوف واحد مغني مثلا صوته حلو، عايز الناس كلها ايه تسمعه عشان يعجبوا به، عشان ينال حظا من الدنيا. مرائي يقرأ القرآن ليقال ايه قارئ، ليسمع الناس صوته ويقول كذا وكذا. لو استحضر العبد أن الله يسمع كلامه ويسمع صوته ويعلم كل ما يقول، أفلا يكفيه ذلك؟ يكفيه أعظم كفاية، ويستغني به عن الخلق، وليخلص لله عز وجل أعظم الإخلاص إذا استحضر أن الله يسمع صوته وكلامه. وكذلك إذا شهد معنى اسمه البصير جل جلاله، الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في حندس الظلماء في شدة الظلام، ويرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة النملة برضه ومخها وعروقها ولحمها وحركتها. يبص الواحد كده في النملة الصغيرة دي في البرغوت، وشوف فيه كام حاجة، يبص كده يتأمل في أن له رأس، لها رأس النملة دي ووسط ومؤخرة، ولها أذرع متنية بطريقة معينة، ولها قرناء استشعار، ولها مخ، ولها أعصاب، ولها عينين طريقة عجيبة، ولها تفكير وإدراك على صغرها. وقد أحاط الله عز وجل رؤية بذلك في ظلمات الأرض وفي أشد الليالي ظلاما، يرى ذلك سبحانه وتعالى. إذا كذلك يرى مد البعوضة جناحها في ظلمة الليل، وأعطى هذا المشهد حقه من العبودية بحرث حركاته وسكناته، إنه شهود وعمل، يستحضر المعنى، مش المعنى بس، يستحضر المعنى وآثار المعنى في الكون، من أن الله يرى كل شيء، اللي استتر واللي ظهر واللي أغلق على نفسه حجرات. قد علم الله عز وجل، قد رأى الله عز وجل ما يفعل، يراه الآن سبحانه وتعالى. فيتعبد الله بحراسة أعماله وحركاته وسكناته، وتيقن أنها بمرأة منه سبحانه ومشاهدة لا يغيب عنه منها شيء، فاستغني عن رؤية الناس. الرياء طلب الرؤية. لو استحضر العبد أن الله يراه لكفاه والله. ده الناس ده لو مش عايز أقول ملك، ده لو وزير بس ولا رئيس مجلس إدارة، واحد عمال يشوف مثلا زميله عمال عايز يكون هو يقول له شوف انا بعمل ايه، لو شاف كده ان الرئيس بتاعه هو اللي بيبص عليه، ده هتبص تلاقيه ما يلتفتش الى ليه الى اللي حواليه ولا يهتم بقى. ده اذا كان الرئيس هو اللي شاف، الوزير ملك من الملوك، رئيس من الرؤساء، اذا هو بص على واحد وحسسه ان هو بيشوفه فهيتقن اعظم الاتقان. ومش هيفكر ان الناس فطرة في الانسان، مش هيفكر في الصغيرين وهو ينظر الى الكبير. والله لو استحضر العبد ان الله يراه لزال من قلبه البحث عن الناس وطلب الرؤية منهم. الرياء طلب الرؤية. فلو استحضر ان الله يراه خلاص انتهى الامر فعلا، يستغني عن البشر، يستغني عن رؤيتهم وسماعهم وظنهم، يكفيه ان الله علم وسمع وابصر سبحانه وتعالى، ويجعله ذلك في غنى كامل. وكذلك يقول ابن القيم: وكذلك إذا شهد مشهد القيومية، قيوم القائم على كل نفس، يقول هذا المشهد، المشهد القيومية الجامع لصفات الأفعال يفعل ما يشاء، هو الربوبية، وأنه قائم على كل شيء وقائم على كل نفس مما كسب، قائم على كل شيء مقيم له عز وجل، يدبر أمره لو تركه لانعدم، لو ترك الله هذا الكون لحظة واحدة لصار عدما، لا يبقى إلا بإبقاء الله له. هو عز وجل الذي أقامه لأنه القيوم عز وجل، وهو قائم على كل نفس بما كسبت. ده شهود أن أعمال العباد الله قائم عليها لا يفوته منها شيء، وهو يحاسبهم على كل ما عملوا، وأنه تعالى هو القائم بنفسه المقيم لغيره، القائم عليه بتدبيره وربوبيته وقهره وإيصال جزاء المحسن وجزاء المسيء إليه، وأنه بكمال قيوميته لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يخفض الميزان ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة الغفلة، ولا يضل ولا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى. وهذا المشهد من أرفع مشاهد العارفين، وهو مشهد الربوبية، مشهد أن الله رب هذا الكون، مليكه، مدبره، خالقه، رازقه، المعطي المانع وحده، المدبر الخافض الرافع، المعز المذل، المحيي الميت، وحده لا شريك له. وده مشهد عظيم القدر، والتعبد لله به من تخلص العبد من تعلق القلب بغيره عز وجل، واليقين بأنه سبحانه وتعالى وحده الذي يملك الضر والنفع والموت والحياة والنشور، فكيف تتوجه إلى غيره؟ أرفع منه، يقول، وأعلى منه مشهد الإلهية الذي هو مشهد الرسل وأتباعهم الحنفاء، وهو شهادة أن لا إله إلا الله، وأن إلهية ما سواه باطل ومحال، كما أن ربوبية ما سواه كذلك، كما أنه لا شريك له في ملكه وتدبيره. تشهد أن توجه أي مخلوق لغيره شقاء وعناء، باطل توجه أي مخلوق بالعبادة لغير الله عز وجل، إنما هو ضلال وكفر وباطل لا يسد حاجة العبد أو حاجة المخلوق إلى التأله. فالعبد كما هو مفطور على أن له ربا يدبر أمره، وإذا استحضر العبد ذلك توجه إلى الله، فلا بد أن يستحضر كذلك. العبد مفطور على أنه يحتاج إلى من يحبه ومن يرجوه ومن يخافه ومن يتوكل عليه. فيشهد العبد المؤمن أن كل توجه في ذلك، والعباد لا بد أن يتوجهوا بالخوف والرجاء والحب والشكر والإنابة والخضوع والذل والإنقياد لأحد، هكذا هم مفطورون، فلا بد أن يتعبدوا، فإن لم يتعبدوا لله تعبدوا لغيره. فيشهد أن عبودية غير الله باطل وعناء وشقاء وضلال مبين وممحوقة ومزاهقة، لأن الله هو الحق، الإله الحق، كما أنه الرب الحق، كما أنه وحده الخالق الرازق المدبر، فهو وحده المعبود المألوه. يقول: فلا أحد سواه يستحق أن يؤله ويعبد ويصلى له ويسجد، ويستحق نهاية الحب مع نهاية الذل لكمال أسمائه وصفاته وأفعاله، فهو المطاع وحده على الحقيقة، يعني على الحقيقة المستحق أن يطاع وحده، وإنما طاعة من سواه تابعة لطاعته عز وجل، وكل طاعة لغيره فهي طاعة بالباطل ولا تنفع أصحابها ولا تغني عنهم شيئا ولا تسعدهم ولا تسد فقتهم. يقول: فهو المطاع وحده على الحقيقة والمألوه وحده، يعني الذي يستحق أن يعبد وحده، وله الحكم، فكل عبودية لغيره باطلة وعناء وضلال، وكل محبة لغيره عذاب لصاحبها، وكل غنى بغير فقر وفاقر. شهود الأمر ده، الاستغناء بالله، عبودية لله عز وجل، ان يستحضر ان استغناء العبد بالمال او بالملك او بالاعوان وشعوره بانه قوي بهم فقر وذل وحاجة عظيمة وهوان لهؤلاء العباد، رغم ان الناس يظنون ان ذلك عز، فهو يشهد بطلان التوجه بهذه العبادة، عبادة الاستغناء بغير الله، يشهد ان بطلان توجه هذه العبادة لغير الله. اذا استغنى بغير الله افتقر، اذا عز بغير الله ذل، كل عز بغيره ذل وصغار. يبقى انت شايفه منتفخ الاوداج، يسير يمينا وشمالا، يأمر وينهى، يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. وأنت تراه بهذه الكلمات ذليل حقير جدا تافه، ذل بهذه الكلمات، اللي يقول لك أنا غني أنا معايا فلوس، تستحقره فعلا، تقول يا شوف الفقر بتاعه. تلاقي واحد هو شكله مثلا حابس الناس وقاهرهم، وتستشعر كده ان هو طالما صرف ذلك لغير الله، ان هو توجه لغير الله علشان ارادة غير الله، يريد غير رجل الله، تراه مغلوبا مقهورا حقيرا. يقول فكل عبودية لغيره باطنة وعناء وضلال، كل محبة لغيره عذاب لصاحبها، وكل غنى بغيره فقر وفاقة، وكل عز بغيره ذل وصغار، وكل تكثر بغيره قلة وذلة. تتكثر بإيه؟ تكثر بدنيا يصيبها الإنسان. طب فكر في مآلها لتعلم أن هذا العبد ضعيف جدا. الله أكبر سبحانه وتعالى. الفئة القليلة المؤيدة من الله هي الكثيرة، تستحضر ذلك رغم أن ذلك من أصعب الأمور على العباد. أكثر الناس يستحضرون المشاهد الظاهرة. فالعبد الذي يشهد بطلان عبودية غير الله، تعبد لغير بطلان التعبد لغير الله، يشهد ان كل من تكثر بغير الله فقد قل، لان كل توجه لغيره قلة، كل توجه لغيره، كل تكثر بغيره قلة وذلة. فكما استحال ان يكون للخلق رب غيره، فكذلك استحال ان يكون لهم اله غيره. كما استحال ان يكون للخلق خالق رازق مالك غيره، استحال باطل ان يكون ان يصح منهم توجه بالحب والخوف والرجاء والاستغناء والافتقار والتكثر والرضا والصبر والتوكل. يستحيل ان يكون ان يصح منهم توجه بهذه العبادات لغيره عز وجل، استحال ان يكون لهم اله غيره. لا يفعلون ذلك إلا شقوا أعظم الشقاء، وتحولت هذه الأشياء إلى أعظم الأضرار عليهم، وإذا توجهوا بها إلى الله سعدوا أعظم السعادة، ولو كانت الدنيا كلها ضدهم، ولو كانت يعني الخلق كلهم عليهم، فكيف وأكثر الخلق معهم؟ أكثر خلق الله عز وجل ليسوا هم البشر، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ولذلك يستحضر المؤمنون انهم كثرة عجيب رغم انهم في الظاهر قلة، لانهم توجهوا الى الله ورأوا بطلان التوجه الى غيره. كما استحال ان يكون لهم الى رب غيره، استحال ان يكون لهم اله غيره. فهو الذي انتهت اليه الرغبات وتوجهت نحوه الطلبات، ويستحيل ان يكون معه اله اخر. ذلك قال عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. مش بس لو كان فيهما إيه؟ أرباب. مش بس لو كان فيهما أرباب غير الله لفسدت. الناس يستكر ده معنى الآية ده مش بس كده، طبعا ده الإله مستلزم من الرب. لو كان فيهما أرباب متصرفون غير الله لفسدت قطعا، إن ده عايز ده إحياء وده إمادة. لكن ده الحقيقة نقول لو كان فيهما آلهة بحق معبودة بحق غير الله لحصل الفساد. لا يمكن أن يجتمع إلهان يستحقان أن يعبدان بحق. ولذلك كل فساد يطرأ في الأرض إيه سببه؟ أنه توجه بالعبادة لغيره، توجه بالإلهية لسواه، فحصل الفساد. ذلك الفساد في الأرض هو الكفر والشرك بالله. يقول فإن الإله على الحقيقة هو الغني الصمد الكامل في أسمائه وصفاته، الذي حاجة كل أحد إليه ولا حاجة به إلى أحد، وقيام كل شيء به وليس قيامه بغيره. عايزه إن الإله الحقيقة لابد أن يكون ربا كاملا، إلى أن قال فمشهد الألوهية ومشهد الحنفاء، وهو مشهد جامع للأسماء والصفات، وحظ العباد منه بحسب حظهم من معرفة الأسماء والصفات. ولذلك كان الاسم الدال على هذا المعنى اللي هو على توحيد الألوهية هو اسم الله جل جلاله، فإن هذا الاسم هو الجامع، ولهذا تضاف الأسماء الحسنى كلها إليه. ذلك مدار القضية الأولى والأخيرة على الألوهية، لا إله إلا الله، الله عز وجل المعبود بحق سبحانه وتعالى، هذا الاسم هو الجامع، ولهذا تضاف الأسماء الحسنى كلها إليه، فيقال الرحمن الرحيم العزيز الغفار القهار من أسماء الله، لأن في الحقيقة أن كل اسم يدل على عبودية، والتعبد لله بهذه الأسماء جميعها مدارها في النهاية على أن يكون متعبدا، أن يكون متألها لله عز وجل، يتأله الله يعني يتعبد لله عز وجل. فالله هو الإله، الإله المعبود، لا يقال الله من أسماء الرحمن، قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى، فهذا المشهد تجتمع فيه المشاهد كلها، وكل مشهد سواه فإنما هو مشهد لصفة من صفاته. فمن اتسع قلبه لمشهد الإلهية وقام بحقه من التعبد الذي هو كمال الحب مع كمال الذل والتعظيم والقيام بوظائف العبودية، والذل ده اللي هو يدخل فيه الانقياد وسائر أنواع العبادات، فقد يقول من اتسع قلبه لمشهد الإلهية وقام بحقه من التعبد فقد تم له غناه بالإله الحق، وصار من أغنى العباد، لأنه خلاص إذا حصل للقلب هذه العبودية ففعلا لا يحتاج إلى شيء. هو الإنسان بيدور عليه، بيدور على السعادة والراحة والسكون، الناس عايزة فلوس عشان تنبسط وتسعد، وعايزين نساء عشان يجدوا اللذة، عايزين ملك عشان يشعروا بحب التملك، ده شعور، كل دي شعور مشاعر في الحقيقة باطلة لا تسعد الإنسان، ده سكر يسكر به القلب عن حاجته الأساسية. فلو ان هو اعطى مشهد الالهية حقه هو ذا الذي يسعده اعظم سعادة ويكون اغنى الناس، يبقى خلاص مش مهم فلوس ولا ملك ولا سلطان ولا تمكين ولا اتباع ولا حاجة ابدا، ما تفرقش معاه اي حاجة ما يفعل به اعداء، هو دخل الجنة قبل جنة الاخرة. يقول لسانها مثل هذا، يقول غنيت بما بلا مال عن الناس كلهم، وإن الغني العالي عن الشيء لا به، يعني الغني بالمال فقير إلى المال، الغني عن المال هو الغني، هو اللي ما يسروش المال، إيه الفلوس تتفلق الفلوس، إيه الملك مش هو ده اللي يذله، إيه الوظيفة مش هي اللي تذله، مش هي اللي تستعبده. أكثر الناس عبيد ما هم فيه، ولذلك بيذلوا ويخضعوا، مش أغنياء، دول فقراء جدا، اللي تحاسس ان هو لو واحد منه الفلوس دي يبقى هيموت، يبقى هو عبد ليه الدرهم والدينار، اللي حاسس ان الملك اللي ما قدرش يشتغل عليه هيموت كانوا طلعوه من سمك طلعوه من المية، يبقى ده فقير جدا الى الملك، وذلك مستعد يبيع الدين والدنيا عشان، والعياذ بالله، ويبيع دينه بعرض من الدنيا عشان يبقى عنده ملك، والعياذ بالله. فالإنسان الغني الحقيقي اللي ما تفرقش معنا الحاجات دي، إيه ده حاجة جناح بعوضة سابها للناس، وكل ذلك كذلك، يعني كل أنواع يعني شهوات الدنيا كذلك. غنيت بلا مال عن الناس كلهم، من غير فلوس معايا بس أنا مستغني عنهم، وإن الغني العالي عن الشيء لا به، الغني بالشيء ليس غنيا، الغني المتعالي عن الشيء الأعلى منه هو ذا الغني، هذا الغنى بالله عز وجل. اللهم ارزقنا الغنى بك يا رب. استغفر الله. واحد يقول بماذا نرد على من يقول أن كل ما خلق الله جعل الله عقلا؟ طب عايز ترد عليه ليه يعني؟ بما فيها الجمادات والحيوانات، هو الصحيح نقول لها إدراك، لا شك أن الكائنات دي كلها لها إدراك، فهو عبر عنه بالعقل يعني لا بأس، الأمر واسع. هل يجوز وحياة ربنا؟ نعم.